بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند الباب الثالث من النوع الثالث، وهو الثلاثي المزيد عليه بثلاثة أحرف. تفضل الشيخ، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فرحمه الله تعالى الباب الثالث نعم يتعود عوانا، نعم، موزونه يجلوذ يجلوذ يجلوذ، نعم، يجلوذ يعني سار بسرعة، هي سرعة السير، نعم، سرعة في السير. اقرأ يا شيخ. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والواوين بين العين واللام. نعم. والنقطة الرابعة البناء. نعم. بناؤه. وبناؤه أيضا لمبالغة اللازم. نعم. لمبالغة اللازم. مبالغة اللازم. اللازم معناه اجلوذ، أصله جلذ لازم. يقال جلذ الإبل، جلذ الإبل يعني سار بسرعة، هذا لازم ليس متعدي. فإذا أردت أن تبالغ في هذه الصيغة فتقول اجلوذ، يعني إذا سارت بسرعة أكثر. فلو قال إنسان جلذ الإبل والثاني قال اجلوذ الإبل، اجلوذت الإبل، فالثاني طبعا تعبيره عن سرعة أكثر. تفضلوا. لأنه يقال جلذ الإبل إذا سار سيرا بسرعة، ويقال اجلوذ الإبل إذا سار سيرا بزيادة سرعته. بزيادة السرعة، إذا هي تفيد مبالغة، هذه الصيغة صيغة فيها مبالغة، إذا ليست عبثية. والإنسان طبعا سيختار افعول افعول ولا سيختار فعل، مثلا جلذ، سيختار المناسب. إذا كان مشيها سريع جدا سيقول سيستخدم افعول، وإذا كان مشيها سريع لكنه معتاد يعني سرعة معتادة سيختار الثلاثي المجرد، سيقول جلذت الإبل. فاهمين هذا الكلام؟ طيب. ومن أمثلة ذلك أيضا يقولون العرب تقول اعلوط يعلوط اعلواطا. طبعا ما عجبتك اجلوذ، جاتك اعلوط، يلا تحمل ما جاءك. اعلوط يعني تعلق في الإبل، تعلق في عنق ناقته. اعلوط يعلوط اعلواطا، معنى أنه تعلق بمبالغة. طيب، ما عجبتك اعلوط خذ واحدة غيرها. يقولون اخروط يخروط اخرواطا، يعني طال الطريق، اخروط الطريق طال. فهمت يا مشايخ؟ طيب تفضل. طبعا إذا ما عجبك هذه الصيغة لا تستعملها، لا تتكلم بها، اختر وزنا، اختر وزنا يناسبك الحديث به. تفضل يا شيخ. الباب الرابع. نعم. إفعال إفعال المفعي عادة. نعم. موصوله إحمار الله يحمار الله. طيب، إذا إفعال لا يفعل واحد، موزونه اثنين، علامته ثلاثة، وهذه العلامات والأرقام حتى تسهل المذاكرة تعرفون. طبعا علامته أن يكون ماضي، هذا لا يحتاج إلى حفظ، لكن الوزن والمثال والبناء هو المهم. طيب، وعلامته أن يكون ماضي على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والألف بين العين واللام وحرف آخر من جنس لام العين إلى آخره. نعم. وبناؤه هذا الرابع. نعم. لكن هذا قبل من باب العلاج. نحن قلنا يا اخواني، تكلمنا عن هذا، قلنا حمر واحمر واحمار درجات في المبالغة. الآن يشرح المصنف، قال ايوه، لكن هذا الباب أبلغ من باب الافعلال. ايش هو باب الافعلال؟ اللي هو احمر افعل، لا يقصد، لأننا نقول هناك افعل يفعل افعلالا، فالباب يسمونه بالمصدر وليس بالماضي ولا المضارع، افعل يفعل افعلال، فين مر معنا هذا الباب؟ اين مر معنا؟ في الثلاثي المزيد بكم؟ بحرفين، افعل يفعل افعلال، فالمصدر افعلال او افعلال، فيسمون الباب بالمصدر، يقولون هذا باب الافعلال. طيب الباب هذا اللي معنا باب ايش؟ الافعيال. طيب يقول هذا ابلغ، يريد يعني انه احمار ابلغ من احمر، اظن هذا كلام واضح. طيب اكمل الشيء. لانه يقال حمر زيد، ايه حمر، لانه يقال حمر زيد اذا كان له حمره في الجمله، ويقال له حمره في الجمله يعني له حمره يعني قليله يعني ممكن ليست كثيره. نعم. ويقال احمر زيد اذا كان له حمره مبالغه. نعم. ويقال احمار زيد اذا كان له حمرة زيادة مبالغة. نعم، زيادة مبالغة. كان له حمرة زيادة مبالغة او زيادة، لا زيادة، هو يقصد يعني زيادة في المبالغة. نعم، زيادة مبالغة يعني هذه يقال كذا زيادة مبالغة. ونظير هذا أن يقال إصفار، إصفار صرارة وأخضار وبياض وسواد ودهام وهكذا، وعوار يعوار وعويرار عويرار. طيب يا أخوان نعود الآن، سننتقل إلى الدرس الجديد. ما هو الدرس الجديد؟ هاتوا الرباعي. سننتقل، انتهينا من الثلاثي. ايش اخذنا في الثلاثي عشان نربط الامور؟ اخذنا في الثلاثي المجرد 6 ابواب، ثم اخذنا المزيد بحرف واحد كم باب؟ 3 ابواب، وهي افعل وفعل وفاعل. ثم اخذنا الثلاثي المزيد بحرفين، وهي كم باب كانت؟ 5 اوزان. ما هي الخمسة الاوزان تذكرونها؟ قلنا ايش بالمثال؟ بالمثال ما راح تذكر الاوزان الان، ايه بالمثال، تكلم، بعدها تقاتل، بعدها احمر، بعدها انكسر، بعدها اجتمع. نجيب المثال، تكلم معناها تفاعل يتفاعل تفاعلا، بعدها تقاتل تفاعل يتفاعل تفاعلا، بعدها احمر افعل يفعل فعلالا، بعدها ثم انفعل ينفعل انفعالا، ثم اجتمع افتعل يفتعل افتعالا. طيب ثم بعد ذلك المزيد بثلاثة أحرف اللي هو السداسي، اللي هو بابها وأم الباب استغفر استخرج استفعل، اللي هو استفعل أم الباب استفعل. قلنا فيها 4 أوزان. ما هي الـ4 الأوزان؟ بالمثال، أول شيء بالمثال مش بالوزن، بالمثال إيش قلنا؟ استغفر، لما استغفر شوشبت الأرض، ثم اجلوذت الإبل، ثم إحمارة، ولا بعضهم يقول إخضارت إخضارة. طيب يعني اجلوذت الإبل فوجدت الخضار كذا تبغوها. طيب هاتوا الأوزان. استفعل استغفر يستغفر استغفارا، استفعل يستفعل استفعالا. نعم. شوشبة افعو على يفعو علو افعي على افعي على اعشي شابة. نعم. ثم ايش تبغوا تقولوا انتم؟ ليش افعول؟ اجلوذ. طيب اجلوذ يجلوذ اجلوذ افعول يفعول افعوالا. طيب اخر شيء احمار ولا اخبار؟ افعال يفعال افعيلالا افعيلالا، باب الافعلال. طيب انتهينا من هذه الاوزان، فهمتوها الان؟ قرأنا كلام المصنف واضح. الآن ننتقل للرباعي. طبعا أنا أقول هذا واضح لكن محفوظ لا، والآن هو غير محفوظ بالنسبة لكثير منكم. الحفظ سيكون في البيت والتطبيقات في البيت والتمرينات في البيت. الرباعي المجرد، اقرأ علينا يا شيخ. وزن الرباعي المجرد، له وزن واحد. وزن واحد، ما هو هذا الوزن الواحد؟ فعلا وفعلا وفعلا وفعلا. خلاص. فعلل يفعلل له مصدران فعللة وفعلالة، دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا. واضح هذا؟ مثال آخر. ها؟ وش هذه سكر بمعنى؟ طيب ايوه زخرافة مثلا، زلزل يزلزل زلزلة وزلزالا، ووسوس يوسوس وسوسة ووسواسا، وزحزح يزحزح زحزحة وزحزاحة. عندك مصدرين في هذا الوزن. طيب وش عندنا ثاني ايضا؟ يقول بعثر يبعثر بعثرة وبعثارا، وبرقع يبرقع برقعة وبرعة مثلا. إذا طيب واضح هذا الوزن الآن؟ انتبهوا معي الآن، سندخل في موضوع جديد ما صار كلام عنه، يعني أنتم كلام جديد الآن. ما هو؟ بعد الرباعي المجرد عندنا شيء اسمه ايش؟ الملحق بالرباعي المجرد. الملحق بالرباعي المجرد، ايش يعني ملحق بالرباعي المجرد؟ انتبهوا. قال الملحق بالرباعي ما هو؟ اقرأ يا شيخ. الملحق بالرباعي المجرد كم وزن؟ كم وزن سيذكر الآن المصنف؟ لا الملحق كم؟ أقيم الصفحة تبقى الباقي ستة. في الجديدة شوفوا، في الجديدة شوفوا، في النسخة الجديدة كم وزن يا أخواني؟ ستة. يعني الرباعي المجرد وزن واحد. ما هو هذا الوزن؟ فعلل يفعلل فعللة وفعلالة. طيب والملحق به؟ نقول ستة أوزان. طيب ليش هذه الستة؟ وليش نقول هي ملحقة؟ ليش ما جعلناها من الرباعي المجرد؟ نقول لأن هذه الستة الأوزان التي ستأتي ليست رباعية مجردة، فهمتوا؟ وإنما هي ثلاثية زيدت بحرف فأصبحت رباعية، وألحقناها بالرباعي المجرد لأنها تشبه الرباعي المجرد. طيب قد يقول منكم قائل إذا كانت هذه الأوزان الستة ثلاثية مزيدة بحرف لما لم تذكر فين؟ فين؟ في الثلاثي المزيد بحرف اللي هو لما لم تذكر مع، قولوا، مع أفعل وفعل وفعل، ليش ما تذكر هناك؟ يقولون لا، هذه الأوزان ذكرت هنا على سبيل الإلحاق. ما هو الإلحاق؟ يقولون هذه الأوزان الستة تشبه الرباعي المجرد في مصادرها. طيب وش هو مصدر الرباعي المجرد؟ ما هي مصادرها؟ نسينا؟ طالعوا في الكتاب. دحرجة ودحراجة، مو واحد، عندنا مصدران. الرباعي المجرد فعلل يفعلل ايش؟ المصدر فعللة وفعلالة، أليس كذلك؟ يقول هذه الست الأوزان مصادرها يشبه مصادر الرباعي المجرد، فهمت ايش نقول؟ فإذا شابه الفعل فعلا آخر في مصدره يلحق به فيسمونه ملحق، وإلا هي هذه في الأصل ثلاثي مزيدة بحرف، ولكن لما كانت مصادرها تشبه مصادر الرباعي المجرد ألحقت به ولم تسمى رباعية مجردة لأنها ليست رباعية مجردة وإنما سميت إيش؟ ملحقة بالرباعي المجرد. هذا الكلام واضح ولا ما زال في لبس؟ واضح؟ أكرره باختصار. باختصار عندنا الرباعي المجرد له وزن معروف، ما هو؟ فعلل يفعلل فعللة وفعلالة، له مصدران. وعندنا أوزان أخرى، ستة أوزان أخرى هي من باب الثلاثي المزيد بحرف، ومصادرها تشبه مصادر الرباعي المجرد، فألحقناها بها، ألحقها بها الصرفيون وسموا هذه الستة الأوزان أوزان ملحقة بالرباعي المجرد، ولم يسموها رباعية مجردة، لم تسمى هذه الأوزان رباعية مجردة، كما أنها لم توضع مع الثلاثي المزيد بحرف. ليش؟ هي أشبه بمن؟ لاحظوا معي، تشبه من هي الآن؟ هي تشبه الثلاثي المجرد من حيث أصلها، الثلاثي المزيد بحرف من حيث أصلها، صح ولا لا؟ تشبه الثلاثي المزيد بحرف من حيث أصلها، واضح؟ ومن حيث تصريفها، من حيث تصريفها ومن حيث مصادرها، مصادرها تشبه ماذا؟ الرباعي المجرد. فوضعناها هناك إلحاقا. إذا كلمة الإلحاق نفهمها إيش معناها؟ معناها أنها تتشابه معها في المصدر. فهمت الذي أقول؟ هيا اقرأ الآن علينا هذه الأوزان الملحقة بالرباعي المجرد. اقرأ يا شيخ. الملحق بالرباعي له ستة أوزان. نعم. الوزن الأول فعلل وفعل وفعلل وفعلل. طيب هذا الوزن مثل الوزن اللي قبله، صح ولا لا؟ طيب إيش الفرق؟ مثاله جلبب يجلبب جلببة وجلبابا. طيب تقول الآن ما في فرق؟ لا في فرق. تعرف إيش الفرق؟ الفرق إنه فعل لا في الرباعي المجرد الأربع أحرف كلها أصول، لكن فعل لا في الملحقات لا، الثلاثة الأولى أصيلة والرابع مزيد. جلبب مثل دحرجة، لكن يختلف عنه في ماذا؟ دحرج كلها أصول، وجلبب ثلاثة أصول، جلب أصول، لكن الباء الرابعة لا ليست أصلية. فهمت الكلام؟ طيب والشبه واضح الآن، في دحرج نقول دحرجة ودحراجة، وفي جلبب نقول جلببة وجلبابا. اقرأ يا شيخ الثاني. ايوه طيب مثاله حوقل يحوقل حوقلة وحيقالا. حوقل الأصول فينها؟ الأصول ما عدا الواو، الواو زائدة. حوقل يحوقل، والتشابه فين؟ في حوقلة وحيقالا. طيب أكمل الثالث. الوزن الثالث فعولا فعولا وفعولا مثل جهور يجهور، يعني رفع الصوت، جهورة وجهورة. جهورة فين الحرف الزائد؟ الواو. طيب أكمل. الوزن الواو نعم فيعالة فيعالة وفيعالة مثل بيطرة من بطرة. بيطرة يعني البيطرة إما شقة أو معالجة الدواب البيطار. بيطرة يبيطر بيطرة و بيطارة. أكمل. فعيلة الخامس. فعيلة وفعيل وفعيلة وفعيلة مثل إمام نعم عثيرة يعثر عثيرة وعثيرة. واضح التشابه؟ عثيرة من العثار أو من العثور للطلاع. عثيرة أين المزيد؟ الحرف الزائد الياء. طيب أكمل. فعلى الوزن السادس نعم فعلى وفعلي فعلي وفعلا فعلية وفعلاء مثل سلقى يسلقي سلقية وسلقاء. سلقى يعني نام على ظهره، نام على قفاه، يقولون سلقى. يسلقي سلقية وسلقاء. نعم الشبه موجود في الوزن، كلها في الوزن متشابهة. حوقلة وحيقالة، جهورة وجهوارة، بيطارة وبيطارة، عثيرة وعثيارة، سلقية وسلقاء. واضح الآن هذه؟ طيب كيف نحفظ هذه الستة الأوزان الآن الملحقات؟ لاحظوا أنت وجه الشبه. الأول اللي هو فعل لا مثل المجرد، مثل الرباعي المجرد، لكن ما بعده فوعل رقم اثنين، فوعل ورقم ثلاثة فعولة. ايش الفرق بينهم؟ الواو، تقديم الواو وتأخير الواو. يعني في اثنين قلنا فوعل الواو زائدة، وفي ثلاثة قلنا فعولة أخرنا الواو، قدمناها على العين أو أخرناها على العين. إذن هذه وزنين. ثم ثلاثة أربعة وخمسة أيضا بينهما تشابه، نفس التشابه، استخرجوا بأنفسكم. فيعل وفعيل، الياء إما أن تقدم أو تؤخر. طيب الوزن السادس فعل. فهمت علي الآن؟ إذا الستة لو زاد كيف نحفظها؟ فعلل الأول فعلل مثل الرباعي المجرد ما يختلف. ثم أربعة أوزان ها فيها تشابه، الثاني والثالث فيه الواو الزائدة، إما أن تكون بعد الفاء يعني تكون الثانية أو تكون الثالثة، والرابع والخامس فيه الياء الزائدة، إما أن تكون الثانية أو تكون الثالثة. ثم بعد ذلك وزن جديد يعني غريب وهو فعل سلقى يسلقي سلقية وسلقاء. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الرباعي المزيد فيه بحرف. ما هو الرباعي المزيد فيه بحرف؟ اقرأ يا شيخ. الرباعي المزيد فيه بحرف نعم. وزن واحد ما هو؟ تفاعل وتفاعل. طيب إذا الرباعي المجرد تذكرون وزنه؟ فعل لا دحرج. الرباعي المزيد بحرف أضفنا إيش؟ التاء، قلنا تفعلل يعني بدل دحرج صارت تدحرج تدحرجا. كم مصدر؟ مصدر واحد. إذن الرباعي المجرد له مصدران، أما الرباعي المزيد بحرف له مصدر واحد. إذن تفعلل يتفعلل تفعللا يعني إيش؟ مثاله تدحرج يتدحرج تدحرجا. هاتوا مثال آخر، هاتوا مثال آخر يا أخوان. ها تدرب يتدرب تدربا. إيه تفضل. تبعثر يتبعثر تبعثرا. كل الأمثلة اللي قلناها هناك نضيف لها التاء. واضح هذا؟ نعم نعم. تبخر يتبخر تبخرا. طيب تفعل لن. انتهينا من الرباعي المجرد، ننتقل إلى الرباعي الملحق بالرباعي، عفوا انتهينا من الرباعي المزيد بحرف، أيضا الرباعي المزيد بحرف له ملحقات. أبغاكم تتصوروا الآن، عندنا رباعي مجرد كم وزن له؟ واحد. وكم ملحق به؟ ستة. طيب عندنا رباعي مزيد بحرف واحد كم وزن له؟ واحد. وكم ملحق به؟ الله أعلم ما تكلمنا. إيش مكتوب عندكم؟ خمسة. قال والملحق بالرباعي المزيد فيه بحرف خمسة أبواب. طيب هناك ستة وهنا خمسة، لاحظوا التشابه. الستة التي هناك هي نفسها أتينا بها هنا بزيادة التاء وحذفنا وزنا واحدا. فهمتوا علي؟ عشان لما نقرأ تركزوا على إذا نفس الخمسة الستة التي هناك. اقرأ يا شيخ خالد، ايش قاعد تسوي انت؟ تفضل بعدين نسمع. ايه خمسة أبواب. طيب الأول تفعلل اللي هو تجلبب يتجلبب تجلببا. هناك ايش كان؟ يشبه هناك جلبب يجلبب جلببة وجلبابة. طيب أكمل. الثاني تفوعل يتفوعل تفوعل. نعم مثل ايش؟ تجرب يتجرب تجربا. نعم طيب أكمل. الثالث تجورب يعني لبس الجورب، وتجلبب يعني لبس الجلباب، هذا معنى. نعم تفاعل يتفاعل تفاعلا. مثاله ترهوك يترهوك ترهوك. ترهوك يعني مشى بتبختر، مشية كبر كبر وبطر. طيب تفاعل يتفاعل تفاعلا. نعم أربعة. تفعل تفعل لا مش تفعل تفعل. نعم تفعل تفعل لا تفعل تفعل. صدقت فيه أصبت أصبت أنا المخطئ أعتذر أعتذر استغفر الله. نعم تفضل. تفعل يتفعل تفعل تشيطن. نعم يتشيطن تشيطنا تشيطن يتشيطن تشيطن تشيطن يعني اتصف بصفات الشياطين يعني. طيب الخامس نعم تسلقى يتسلقى تسلقيا. طيب اذا ما هو الوزن الذي حذف ما ذكر في الرباعي المزيد؟ ها نعم تفعل الذي كنت افكر فيه. طيب هو هذا تفيعل هو الذي لم يأتي هنا. ها تفاعل، تفاعل هو الذي لم يذكر، تفاعل لم يذكر تفاعل هنا، اللي في الأصل هناك فاعل. طيب يا أخوان الآن تستطيع أن تربطوا، نكرر مرة ثانية الجزء الأخير هذا، الرباعي المجرد كم وزن له؟ ما هو فعل له؟ المزيد بحرف واحد ما هو؟ المزيد بحرف واحد، ما تكلمت عن الملحق، المزيد الرباعي المزيد بحرف واحد كم وزن له؟ واحد. ما هو؟ تفعل له. إذن الرباعي المجرد فعل له، المزيد بحرف تفعل له، الرباعي المجرد فعل له، فعل له إيش؟ يفعل فعلالة وفعلالة. كم ملحق به؟ ستة. أبغاكم تحفظوا الستة. والمزيد بحرف واحد الذي هو تفعل له كم ملحق به؟ خمسة. الخمسة التي هنا أليست مأخوذة من الستة؟ نعم مأخوذة من الستة، ما عدا مصدر أو وزن واحد هو الذي لم نأخذه وهو تفعل، تفعل. طيب إذا نقرأ من الكتاب، الشيخ نذهب إلى الكتاب ثم نعود إن شاء الله. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتمنى لو استطعتم، من استطاع منكم أن يحضر في الغد كتاب مختار الصحاح، فمهم جدا أحضروا مختار الصحاح حتى يعني نعرج عليه يسيرا، نعرف كيف نعرف الأوزان وكيف نستخرجها. اقرأ يا شيخ. قال الله تعالى: وواحد منها بالرباعي المجرد وهو باب واحد. نعم. وزنه فعلل فعل فعلل فعلل ضع رقم واحد. نعم. موزونه نحرج لوحده محرجة ونحرج رقم اثنين. وعلامته ان يكون قاضيه على اربعه احرف بان يكون جميع حروفه اصليه. نعم. ومن اقوم بالتعديه غالبا وقد يكون لازما. نعم. مثال التعدي نحو نحرج زيد الحجر، ومثال لازم نحو دربخ زيد. دربخ يعني طأطأ رأسه، طأطأ رأسه، دربخ زيد يعني زيد رخ رأسه. طيب لكن دربخ لا تأتي متعدية، تأتي لازمة. أكمل يا شيخ. وستة منها لملحق دحرج. نعم. ويقال لهذه الست. نعم. الملحق بالرباعي. الملحق بالرباعي. طيب قال: وستة منها لملحق دحرجة. يعني إيش يعني ملحق دحرجة؟ اللي هو ملحق قلنا بالرباعي المجرد الستة. وقوله ستة يعني هذه المشهورة واللي هي أكثر من ستة. طيب أكمل يا شيخ. وما هو الإلحاق قلنا؟ الإلحاق في الأفعال اتحاد المصدرين، المصدرين في الملحق والملحق به، اتحاد المصدرين، أليس هذا؟ طيب أكمل يا شيخ. بهذه الستة، الستة. نعم. ويقال بهذه الستة الملحق بالرباعي. نعم. الباب الأول فوء على يفوعك فوء على ثم في حالة. نعم. موزونه حوق لا يحوق حوق لا ثم في حالة. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بين الباء والعين، وبناؤه لازم طمع. لا اكتب وبناؤه للازم غالبا، غالبا. نعم نعم. وبناؤه للازم غالبا. نعم. حوقل زيد. طيب حوقل زيد، حوقل هنا معناها ضعف، لا معاني كثيرة منها الضعف. طيب أكمل. الباب الثاني بيع يعني من حق، انتبهوا الآن لما نقول حوقل زيد، حوقل هذه كلها أصول ولا فيها حرف زائد؟ لو كانت كلها أصول ما توضع مع الملحقات ولا لا يا خالد؟ توضع مع الرباعي المجرد. لا ليست حوقل بمعنى قال لا حول ولا قوة إلا بالله المنحوت، هذه لا، لا هذيك شيء ثاني، هذه كلها أصول، هذه توضع مع الرباعي المجرد، لكن هنا لما وضعت مع الملحقات معناها أنها ثلاثية مزيدة. فهمتوا علي؟ طيب أكمل يا شيخ. الباب الثاني. نعم. فيعل يفيعل فيعل ثم فيعل. هذا رقم واحد. موزونه وهذا الثاني وهذا الثالث هذا علامته نعم بزيادة نعم أربعة نعم بيطر القلم أي شق القلم لاحظوا يا إخوان قلنا واحد اللي هو الوزن واثنين اللي هو المثال هذا اللي يحفظ وثلاثة علامته لا هذه ما نركز عليها نقرأها ونفهمها فقط وبناؤه رقم أربعة هذا أيضا نعتني به طيب أكمل الباب الثالث نعم فعولة يفعول فعولة وجدوالة نعم مفعوله جدوى وجدوى نعم وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بين العين واللام نعم وبناؤه غير التعبير نحو جدوى زيد القرآن يعني رفع صوته بالقرآن يعني من جهرة صلاه جهرة ثلاثية أكمل يا شيخ الباب الرابع فعيلة يفعيل فعيلة مفعيلة نعم عفيرة وعفية وعفيرة وعفيرة نعم وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة في ياء بين العين واللام نعم عثرة من العثور من عثرة يعني نعم أكمل وبناءه للازم نحو عفية وزيد أي طلعة لا ظاهر أي طلعة اكتبوا أو زلة لأن تقبل أن تكون من العثور أو من العثار من العثار يعني من السقوط الزلل أو من العثور يعني الاطلاع فأظنها عثية وزيد أي طلعة من العثور اكتب عندها يعني أي طلعة أو زلة أو سقط يعني طيب أكمل يا شيخ الباب الخامس فعل نعم موصوله جذب يجذب جذبة وجذابة نعم وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة بزيادة حرف واحد من جنس لام في تأخيره وبناؤه للتعدية فقط نعم اكتبوا وبناؤه للتعدية غالبا فقط يعني ما تأتي غير التعدية لكن غالبا لا يعني ممكن يأتي لازم نعم عند للتعدية بدل فقط غالبا أكمل نحو جلبب زيد إذا لبس الجلباب نعم الباب الثالث هذا واضح الذي نقرأ الآن واضح ما أعرف الصمت هذا إيش نعتبره واضح قولوا واضح طيب أكمل الباب الثالث بعد رفعي بعد رفعي بعد يتم وفعلاء نعم موصوله سوف يسلقي سوفية وسلقاء نعم وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف نعم بزيادة الياء في آخره وبناؤه بالتعبير نحو سلقيت رجلا نعم ويقال لهذه الستة انتهى الآن يتكلم عن الستة الماضية كلها قال ويقال لهذه الستة نعم ويقال لهذه الستة نعم المنحق بالرباعي ايوه يشرح الالحاق ما هو الالحاق اتحاد المصدرين اي الملحق والملحق به طيب واضح ايش يعني اتحاد المصدرين بين الملحق والملحق به ولا لا واضح هذا نعم هناك دحرجة دحرجة ودحرجة وهنا على طول نقول ايش جلبابة جلبابة وجلبابة نقول جهورة وجهوارة طيب اكمل يا شيخ ايه اقرا ما انتهينا باقي باقي الرباعي المزيد بحرف وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجمد وهو الأول وهو على الرباعي نعم النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الرباعي المجمد نعم وهو باب واحد نعم وزنه تتعدل يتفاعل تتعدل موصوله تدحرج يتدحرج تدحرج نعم وعلامة أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله وبناؤه للمطاوعة تذكرون المطاوعة اللي هو حصول الأثر دحرجته فتدحرج تدحرج إذن هو أثر لدحرج نعم نحو دحرجت الحجر فتدحرج ذلك الحجر نعم طيب النوع الثاني ما قرأناه ما شرحناه. النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الرباعي المجرد وهو بابان، هذه ما قرأناها، لكن نحن قرأنا شيء سيأتي، دعونا نتجاوز ونرجع في الغد إلى هذا النوع اللي هو خمسة منها في الصفحة المقابلة وخمسة منها لملحق تدحرج. احنا مو عرفنا تفعل اللي هي مزيد رباعي مزيد بحرف ان لها ملحقات، وقلنا كم هذه الملحقات؟ لا، فعل الرباعي المجرد كم ملحق؟ ستة. قرناها هنا ولا لا؟ والله نشعر ان الاوزان تداخلت الان بدل وزن الرباعي المجرد له وزن واحد وملحقاته ستة، والرباعي المزيد بحرف واحد اللي هو تفاعل له وزن واحد لكن له ملحقات كم؟ خمسة. نبي نقرأ هذه الملحقات، مش رحناها ولا لا؟ هيا اقرأها في صفحة 65 تفضل. وخمسة منها لملحق تدحرج، يقصد يعني المشهورة، وإلا فإنها تصل إلى أكثر من ذلك. طيب أكمل الباب الأول. تفاعل نعم، منظوره تجذب يتجذب تجذبا نعم، وعلامته أن يكون ماضيا على خمسة أحرف نعم، بزيادة التاء في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره نعم، وبناء أمور اللازم نعم، نقول تجذب زيد يعني لبس الجلباب. أبغاكم بس عشان نربط، هنا قال تجلبب زيد، هذا ملحق بالمزيد، طيب والملحق بالمجرد ايش يقول؟ جلبب زيد. طيب أكمل يا شيخ. الباب الثاني تفوعل يتفوعل تفوعلا نعم، موصول تجور يتجور تجورا نعم، وعلامته أن يكون ماضيا على خمسة أحرف لزيادة التاء في أوله نعم، والواو بين الباء والعين وبناء الملزم نحو تجورب زيد نعم، هنا في المزيد تجورب زيد، وفي اللازم هناك الملحقات ايش؟ جورب زيد. اكمل الشيخ. الباب الثالث نعم، تفيعل يتفيعل تفيعلنا نعم، موزونه تشيطنا يتشيطن تشيطنا نعم، وعلامته ان يكون ماضيا على خمسة احرف بزياده التاء في اوله والياء بين الفاء والعين، وبناء أمور لازم نحو تشيطن زيد نعم، هنا تشيطن زيد، هناك ستحذف التاء بدون تاء. أكمل الرابع. الباب الرابع تفاعل يتفاعل تفاعلا نعم، موصوله ترهوك يترهوك ترهوك يعني تبختر في مشيه، ترهوك يعني تبختر في مشيه. اقرأ. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف نعم، بزيادة التاء في أوله والواو بين العين والتاء نعم، وبناء أمور لازم نحو ترهوك زيد نعم. الباب الخامس تفعل نعم، موصوله تسلقى يتسلقى تسلقيا نعم، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والياء في آخره وبناء أمور لازم نعم، تسلط زيد أينما على قضاء. طيب لكن هنا في المزيد، لكن في المجرد إيش راح يكون؟ بحذف التاء. طيب تفضل، باقي كلام يسير عن الإلحاق سبق وشرحناه بس نمر عليه بسرعة. احنا قلنا ان الالحاق في الملحقات هذه ما هو سببه؟ سبب الالحاق ايش؟ التشابه في ماذا؟ في المصادر. هيا اقرا الان. اعلم ان حقيقه الالحاق في هذه الملحقات انما تكون بزياده غير التاء. اكتب غير التاء التي في اوله، يعني ليست التاء اللي في الاول هي سبب الالحاق. نعم. الالحاق في تجنبه. واقرا العنوان. آخر صفحة تلخيص هذه النسخة، يعني الصفحة هذه نسخة للحفظ، جميع الكتاب كل الكتاب كتاب البناء ملخص في هذه الصفحة حتى تسهل الأوزان وتحفظونها. فأرجو أن تأتوا في الغد وقد حفظتم إلى القدر الذي وصلنا عنده عندكم جميعا هذه. والأمر الثاني أن تحضروا مختار الصحاح بقدر المستطاع، يعني الذي عنده هذا الكتاب يحضره معه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهى الوقت يا مهدي. طيب سلام.